مقابلة بإدارة الشؤون الفنية في هذه الدورة وهي بعنوان شرح تقريب التدمرية لفضيلة الشيخ العلامة محمد صالح العثيمين رحمه الله تعالى. سيكون شارحا لهذا الكتاب في هذه الدورة فضيلة الشيخ الدكتور خالد ضحوي الضفيري حفظه الله تعالى. حياكم الله وطبتم وطاب ممشاكم، وباسمكم جميعا أرحب بفضيلة الشيخ الدكتور خالد ضحوي الضفيري على تفضله بإلقاء هذه الدورة، ونترك المجال له فليتفضل مشكورا مأجورا بإذن الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، حياكم الله إخوة الكرام، وأسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق السداد، وأسأله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا وأن يجعل ما علمنا حجة لنا لا علينا. إخواني الكرام، لا شك أن دراسة علم التوحيد والاعتقاد من أنفع العلوم التي يجب على طالب العلم وعلى المسلم أن يهتم بها غاية الاهتمام، لما فيها من تحقيق أعظم مقصود خلقنا لأجله، ألا وهو إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ومن أعظم المباحث التي تكلم فيها أهل العلم بناء على ما قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم ومباحث علم الأسماء والصفات، وهذا المبحث وهو توحيد الأسماء والصفات من الأهمية بمكان، ومما يدل على أهمية دراسة هذا العلم وجوب الاعتناء به جملة من الأمور، منها أولا كما يقول أهل العلم شرف العلم تابع لشرف معلومه، ولما كان علم توحيد الأسماء والصفات تابع لمعرفة الله سبحانه وتعالى وأسمائه وصفاته كان شرف هذا العلم بشرف هذا المتعلق، وهو معرفة الرب بأسمائه وصفاته. ومما يدل على أهمية هذا العلم ثانيا أنه ركن من أركان التوحيد، ولا يتم التوحيد إلا به. وكما تعلمون أقسام التوحيد ثلاثة: ربوبية وألوهية وأسماء وصفات. توحيد الأسماء والصفات حاز ثلث هذه الأقسام، وهو توحيد الأسماء والصفات. ولذلك كما تعلمون كانت سورة الإخلاص قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن، لأنها أخلصت لهذا التوحيد وهو بيان توحيد أسماء الله عز وجل وصفاته. مما يدل على أهميته هو الأمر الثالث أنه أصل عظيم في منهج السلف. أمام من مبحث أو متن من متون الاعتقاد إلا ذكرت هذا الأصل وذكرت أسماء الله عز وجل وصفاته. والأمر الذي يلي ذلك أنه يفتح بابا للعبد في معرفة ربه، كما قال ابن القيم رحمه الله: أعرف الخلق بالله أشدهم حبا له، أعرف الخلق بالله أشدهم حبا له. وكلما زادت معرفة العبد بالله وأسمائه وصفاته كلما زاد حبه لله وعبوديته لربه. ومما يدل على أهمية توحيد الأسماء والصفات أن به حياة القلوب، كما قال ابن القيم: بمعرفة العبد ربه حياة القلوب، فيحيى القلب بمعرفة أسماء الله عز وجل وصفاته. ومن الأمور المهمة في هذا الباب حين نعرف ثمرة معرفة أسماء الله عز وجل وصفاته، وهذا مما يدل على أهمية تعلم هذا العلم، ثمرة معرفة أسماء الله عز وجل وصفاته. وهذه الثمرة كما قال أهل العلم: لكل اسم من أسماء الله عبودية خاصة، لكل اسم من أسماء الله عبودية خاصة هي من موجباتها ومقتضياتها، كما ذكر ابن القيم. وذكر ابن القيم في مفتاح دار السعادة رحمه الله جملة من هذه الأنواع، من هذه العبوديات: فإذا عرف أن الله عز وجل سميع لا يتكلم إلا بما يرضي الله، وازداد عبادات اللسان والذكر والقرآن، وإذا علم أن الله بصير ابتعد عما يغضب الله عز وجل ولا يراه الله سبحانه وتعالى حيث نهاه. وهكذا كل اسم من أسماء الله له عبودية خاصة تثمر في قلب العبد الذي عرف ربه سبحانه وتعالى. فكلما كان الإنسان أعرف بأسماء الله عز وجل كلما ازداد عبودية لله سبحانه وتعالى. ومما يدل على الأهمية النقطة التي تلي ذلك أن من حقق توحيد الأسماء والصفات وعرفه وفهمه سلم من الوقوع في سلك أهل الأهواء والبدع في هذا الباب، وسلم من الانحراف والزيغ في هذا الباب. وخصوصا أن هذا الباب وقع فيه خلاف عريض وكبير بين أهل السنة والمخالفين من شتى الطوائف، الأشعرية والمعتزلة والجهمية، بل مر على أهل السنة أوقات فيه عذبوا وقتل بعضهم لأجل هذا التوحيد وهو أسماء الله عز وجل وصفاته، كما حصل في فتنة خلق القرآن هي متعلقة بأسماء الله وكلامه سبحانه وتعالى. والقرآن هل هو كلام الله أو غيره، هل هو كلام الله أو أنه مخلوق؟ وهكذا الفتنة دارت بين أهل السنة والمخالفين في باب توحيد الأسماء والصفات. فكلما حقق العبد معرفة توحيد الأسماء والصفات كلما سلم في الوقوع في الانحراف في هذا الباب، وخصوصا مع كثرة الشبه، كثرة المنحرفين وسهولة وصولهم إلينا وإلى آذاننا وإلى أبنائنا وإلى حتى مناهجنا وغير ذلك من تأويل الصفات ووصف لله عز وجل بالنقائص وغير ذلك مما يعتقدون، ما يخالف الحق والكتاب والسنة. ابن القيم رحمه الله تعالى له كلمة جميلة في هذا الباب وأهميته يمكن أن تكتب. يقول رحمه الله في مقدمة النونية، وأنصح بقراءة النونية ومقدمتها، مقدمتها صغيرة ليست طويلة، ولكنه تكلم فيها في فوائد جميلة في بيان أهمية توحيد الأسماء والصفات، وكذلك ذكر وضرب أمثلة للمعطلة الذين عطلوا أسماء الله عز وجل وصفاته. يقول ابن القيم رحمه الله: وليست حاجة الأرواح قط، اكتب هذه العبارة، وليست حاجة الأرواح قط إلى شيء أعظم منها إلى معرفة باريها وفاطرها، إلى معرفة باريها وفاطرها ومحبته وذكره والابتهاج به وطلب الوسيلة إليه والزلفى عنده، ولا سبيل إلى هذا إلا بمعرفة أوصافه وأسمائه، ولا سبيل إلى هذا إلا بمعرفة أوصافه وأسمائه. فكلما كان العبد بها أعلم كان بالله أعرف، كان بالله أعرف وله أطلب وإليه أقرب، وكلما كان لها أنكر كان بالله أجهل وإليه أكره ومنه أبعد. قال: فكلما كان العبد بها أعلم كان بالله أعرف وله أطلب وإليه أقرب، وكلما كان لها أنكر، وكلما كان لها أنكر كان بالله أجهل وإليه أكره ومنه أبعد. هذا الكتاب، كتاب التدمرية الذي قربه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى من الكتب النفيسة لشيخ الإسلام في الكلام يعني عن الأسماء والصفات وعن الشرع والقدر، وكتب شيخ الإسلام رحمه الله تعالى تكاد تكون متدرجة في التعلم. وهذا الكتاب هو الأصل وهو التدمرية، يكون من الكتب المتقدمة في التعلم، ويأتي بعد الواسطية بعد الحموية. فمن أتقن هذه الكتب دخل بعد ذلك في التدمرية، وعني بها الأصل، لأن التدمرية لشيخ الإسلام رحمه الله تعالى تكلم فيها بأسلوب عالي، ذكر مصطلحات المتكلمين. ولأجل هذا شرع كثير من أهل العلم خصوصا المعاصرين في شرحه، تعليق عليه واختصاره وبيان فوائده. ومن الشروح النافعة التي يرجع إليها في هذه أو في هذا أو على هذا الكتاب، وهو من الشروح المشهورة وهو التحفة المهدية، شرح العقيدة التدمرية، وهو مجلد مطبوع للشيخ فالح بن مهدي آل مهدي الدوسري رحمه الله، علماء المملكة. توفي قديما سنة 1392 للهجرة، كتابه نافع ويثني عليه أهل العلم. ومن الشروح كذلك شرح الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين الأصل وهو التدمرية، كذلك من الشروح النافعة شرح العقيدة التدمرية شيخنا العلامة محمد أمان الجامي رحمه الله تعالى، وهو أيضا شرح نافع. ومما سندرسه في هذا هذه المجالس وتقريب التدمرية، وهي محاولة نفيسة وجليلة القدر من الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله لاستخلاص هذه الفوائد وترتيبها وذكر المباحث المهمة في هذا الباب، فلخص لنا هذه الأصول والقواعد التي ذكرها الشيخ في التدمرية بأسلوب سهل واضح، وزاد عليها جملة من الأمور، وهذا الذي إن شاء الله سنتداوله ونقرأه ونذكر ملخص ما يذكره الشيخ رحمه الله تعالى. عقيدة التدمرية ذكر اسمها شيخ الإسلام رحمه الله، إنكم تعرفون أن كتب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في الغالب لا يسميها هو، وإنما رسالة على أو جواب على سؤال جاءه من تدمر، أو جواب على السؤال جاءه من واسط، أو رد على شخص بعينه، وهكذا في الغالب يسميها من بعده، لكن هناك بعض الكتب لشيخ الإسلام هو سماها بنفسه، ومنها هذا الكتاب فمذكور في الفتاوى المجلد 16 في صفحة 430، قال: وقد ذكرنا في جواب المسائل التدمرية الملقب بتحقيق الإثبات للأسماء والصفات وبيان حقيقة الجمع بين القدر والشرع. إذن هذا اسم هذه الرسالة، أنها في الأصل كانت رسالة إلى أو جواب على رسالة من أهل تدمر. قال: تحقيق الإثبات للأسماء والصفات وبيان حقيقة الجمع بين القدر والشرع. فهذا هو عنوان الكتاب، ويظهر من هذا العنوان أنه يتكلم في هذا الكتاب عن أصلين، وهذا الاسم ذكره أيضا ابن عبد الهادي رحمه الله، العقود الدرية، ذكر هذا الاسم ابن عبد الهادي في العقود الدرية، قال: وله قواعد كثيرة في سائر أنواع العلوم، منها قاعدة في الصفات والقدر تسمى تحقيق الإثبات للأسماء والصفات وحقيقة الجمع بين الشرع أو بين القدر والشرع، نفس العنوان. من هنا يتضح أن الرسالة تكلمت عن أصلين عظيمين، الأصل الأول وهو ثلثي الكتاب، وهو في قواعد في الصفات أو توحيد أسماء الصفات، ثلثي الكتاب يتكلم مضمونه عن هذه القواعد وهذه الأصول، والثلث الباقي تكلم فيه عن توحيد العبادة وكيف أنه يتضمن الإيمان بالشرع ولا يخالف الإيمان بالقدر، يجمع العبد بين الشرع والقدر، سنتكلم عنها إن شاء الله إذا بلغناها. شيخ الإسلام رحمه الله تعالى تكلم في هذه المقدمة، أو الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، وهو يذكر مضمون كلام ابن تيمية رحمه الله في التدمرية، تكلم في هذه المقدمة فبين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بين للناس البيان الكامل للدين شاملا في دقيق أمورهم وجليلها وظاهرها وخفيها. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم والقرآن كذلك ذكروا أحكام المأكولات والمشروبات وحتى الخلاء وآدابها وأحكام الطهارة مما يحتاجها المسلم ومعاملة الخلق كبر الوالدين وغيرها فإذا بين هذا الأصل فكيف لا يبين صلى الله عليه وسلم مسائل التوحيد التي هي أهم الأمور فيتركنا بدون بيان؟ كما قال أبو ذر رضي الله تعالى عنه: لقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما طائر يقلب جناحيه في السماء إلا ذكر لنا منه علما. وجاء عن سلمان أنه قال: لقد نهانا قد علمكم نبيكم كل شيء حتى القراءة، يعني آداب الخلاء. قال: أجل، لقد نهانا أن نستقبل القبلة بغائط أو بول، وذكر تمام الحديث. فالشاهد أن هذا يذكره دائما شيخ الإسلام تيمية ابن القيم، أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لنا هذه الآداب، فكيف يتركنا بدون بيان في باب الأسماء والصفات؟ كيف يتركنا وظاهر القرآن أو ظاهر أسماء الله عز وجل وصفاته كما يقول المعطلة يفيد التشبيه؟ كيف يتركنا عليه الصلاة والسلام بدون بيان معاني أسماء الله عز وجل وصفاته، بحيث نفوض معناها ولا نعرف ما تدل عليه ولا لوازمها؟ يتركنا جهلة في هذا الباب كما يقول المفوضة. بل النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لنا هذا الباب غاية البيان، ولم يترك هذه الأمة بدون بيان وتوضيح باب توحيد الأسماء والصفات. ولذلك ينص هؤلاء المعطلة على أن ظاهر القرآن هو تشبيه الله عز وجل بخلقه، هذا من الكفر، كما يقول أحدهم: يقول ظاهر القرآن كفر بالله عز وجل. كيف يكون ظاهر القرآن كفر ولا يبينه الله ويترك العبد هكذا، يترك العباد هكذا إلى أبواب الضلال والانحراف وتشبيه الله بخلقه؟ كذلك نبينا صلى الله عليه وسلم، فجاء بيان توحيد الأسماء والصفات بيانا واضحا، وهو الذي يدين به أهل السنة والجماعة. ولذلك إذا نظرنا نجد أن توحيد الأسماء والصفات كما ذكر الشيخ مبني على أصلين، وهو الإثبات والنفي. إثبات ما يجب لله تعالى من الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، والنفي نفي مشاركة غير الله عز وجل لله فيما يجب له. ومضى عليه التابعون، سواء التابعون بالمعنى الخاص هم من رأى الصحابة أو من تبعهم بإحسان إلى عصرنا هذا، ممن أدركوا زمن الصحابة وجاءوا بعدهم ثم قال ثم خلف من بعدهم خلوف عموا عن الحق وتعاموا عنه فضلوا وأضلوا قصورا أو تقصيرا أو عدوانا. وذكر هنا أسباب الضلال الثلاث، فالعبد يضل بأحد هذه الأسباب الثلاث: إما قصور بمعنى لا علم عنده، وهذا هو الجاهل يقع في الضلال لجهله وقصوره في العلم، وإما تقصير في طلب الحق، يستطيع معرفة الحق وعنده الملكة لفهمه وعنده القدرة لمعرفته لكنه يقصر عمدا، وإما عدوان وظلم، وهؤلاء أشدهم، ممن يعرف الحق لكنه يعاديه، يتكبر ويعاند. فهؤلاء أحدثوا في الدين البدع والمحدثات، سواء في جانب الاعتقاد أو السلوك أو العبادات أو غيرها من أبواب الدين، وحرفوا النصوص لأجل ذلك. فإذا ذكر هنا رحمه الله أن لأهل البدع مسلكين في معارضة الحق، وخصوصا في باب الأسماء والصفات، إما مسلك التحريف وإما مسلك التكذيب. تحريف تأتيه صفة من صفات الله فيؤولها على غير تأويلها ويزعم أن الاستواء معناه الاستيلاء أو اليد معناها القدرة وهكذا، وإما تكذيب وهذا لا يستطيعونه في القرآن مع أنهم ودوا ذلك، حتى قال جهم يقول وددت أن أحك بظفري الرحمن على العرش استوى، لكنهم لا يستطيعون، فجعلوا التكذيب لأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإما طعنوا في الصحابة أو في رواته أو بعض رواته، أو طعنوا في بعض التابعين لأنهم يرون أحاديث الصفات كطعنهم مثلا في حماد بن سلمة رحمه الله وحماد بن زيد أنهم كانوا يرون أحاديث الصفات، لذلك قال الإمام أحمد رحمه الله إذا رأيت الرجل يضمس في حماد بن سلمة فاتهمه، إنه كان شديدا على أهل البدع على هؤلاء المعطلة. وأما من باب أنه خبر آحاد، وخبر الآحاد عندهم لا يفيد في الاعتقادات وهكذا ولا يفيد العلم، مع أن الإجماع وقع على أن خبر الآحاد يفيد العلم اليقيني، وهذا نص عليه السمعاني رحمه الله تعالى ابن القيم وغيره، أن أهل العلم أجمعوا على هذا، وهو الذي تدل عليه نصوص القرآن والسنة على أن خبر الآحاد يفيد العلم اليقيني. قال شيخ الإسلام واعلم أن عامة البدع المتعلقة بالعلوم والعبادات إنما وقع في الأمة في أواخر خلافة الخلفاء الراشدين، وذكر الحديث قال فلما ذهبت دولة الخلفاء وصار ملكا ظهر النقص في الأمراء، فلا بد أن يظهر أيضا في أهل العلم والدين، أي أن المسألة تكون في الغالب مرتبطة، كلما فسد الولاة كان له أثر على الرعية ومنه أثره حتى على أهل العلم وعلى الدين، ولذلك كانت من أعظم الدعوات عند السلف والدعوة لولي الأمر بالصلاح، لأن بصلاحه صلاح العباد والبلاد، كذلك من أعظم أسباب الفساد هو أئمة الضلال والانحراف من أئمة البدع، من أعظم ما يفسد هذا الدين. قال في فحدث في آخر خلافة علي بدعة الخوارج والروافض، وهي متعلقة بالإمامة والخلافة وتوابع ذلك من الأعمال والأحكام الشرعية. هنا وقع أول ظهور لأهل البدع على هيئة فرقة، كانت البدعة تظهر قبل ذلك ولكنها بدعة فردية، فيقمعها صحابة النبي عليه الصلاة والسلام في أول أمرها، كما نتكلم عن إذا تكلمنا عن الخوارج مثلا مرت نشأتهم بمراحل، كانت في البداية فكرة تبناها بعضهم أو أفراد مثل ذو الخويصرة الذي عارض النبي صلى الله عليه وسلم فقال عدل يا محمد، لكن متى تأسست وتكونت كفرقة؟ كذلك الروافض يعني أمير المؤمنين علي رضي الله تعالى عنه، ظهر من يغلو في علي من السبائية الذين قالوا أنت الله، اتفق الصحابة على قتلهم واجتهد علي في حرقهم، ثم ظهرت أيضا مواكبة لها فرقة الخوارج وقاتلوا علي رضي الله تعالى عنه وكفروا الصحابة، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث ذلك ورواها علي، وهي من أعظم الأعمال التي هي من فضائل علي ومن كان معه من الصحابة، هو قتال الخوارج، من قتلهم فله الجنة ومن قتلوه فهو شهيد، شر قتلى تحت أديم السماء. فالشاهد أن بدعتهم ظهرت فيما يسمى مسائل الأسماء والأحكام، مسائل الأسماء والأحكام، من حيث إطلاق الكفر أو الفسق على الشخص المعين، فهذا انحرافهم في هذا الباب. ولم يدخل إلى الآن الانحراف في باب توحيد الأسماء والصفات، وإنما في الأسماء والأحكام والإمامة والخلافة وغيرها. بعد ذلك أيضا توسعت الفتن ودخلت فرقة القدرية والمرجئة، خصوصا في الدولة العباسية حين ترجموا في عهد المأمون كتب اليونان الفلاسفة وعلم الكلام، وهنا دخل باب الانحراف في توحيد أسماء الله عز وجل وصفاته. وكان من أعظم الفتن التي حدثت لأهل السنة والجماعة في هذا الباب فتنة خلق القرآن، حتى كانوا يعلمون الأطفال في الكتاتيب أن القرآن مخلوق، وكانوا لا يفتدون الأسير من الكفار حتى يسألونه تقول القرآن مخلوق أو غير مخلوق، فقتل من قتل من أئمة السنة في ذلك العصر، محمد بن نوح ومحمد بن نصر الخزاعي، وعذب من عذب وجلد كالإمام أحمد رحمه الله وغيره من الأئمة. حصلت فتنة كبيرة وطالت على أهل السنة حتى فرج الله عنهم بولاية المتوكل، فخفف الأمر عن أهل السنة وفرج عنهم. وهذه كما قلنا ما ظهرت إلا بعد انقضاء عصر الصحابة أو أواخر عصر الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وما بقي هناك إلا يعني صغار في مرحلة صغار التابعين، كما ذكر شيخ الإسلام كما ذكر العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى. حدث بعد ذلك بدعة الرأي والكلام والتصوف، وحدث كذلك التجهم ونفوا صفات الله سبحانه وتعالى، وظهر كذلك مقابل لهم التشبيه والمشبهة. واستمرت هذه البدع، ولما ظهر القدرية في عهد الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال أخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني، والذي نفسه ابن عمر بيده لا يقبل من أحدهم ولو أنفق مثل أحد ذهب حتى يؤمن بالقدر، لما ظهروا في البصرة. وكذلك الجهم بن صفوان قبله الجعد بن درهم، جعد بن درهم ظهر في الدولة الأموية وقتله خالد بن عبد الله القسري، خالد بن عبد الله قتل الجهم، والجعد قتله سلم بن أحوز، قتلوهم على الزندقة أنهم كما قال خالد بن القسري ضحوا تقبل الله ضحاياكم فإني مضح بالجعد بن درهم، إنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما، فخالد قتل الجعد وسلم قتل الجهم. الشاهد أن أئمة السنة نصروا الإسلام نصرا مؤزرا في تلك الأوقات، فدونوا وألفوا المؤلفات في الرد على أهل الأهواء والضلالات من شتى أصنافهم، فردوا على المرجئة وعلى القدرية وعلى الجهمية وعلى الخوارج قبل ذلك والرافضة. ومع ظهور علم الكلام وانتشاره توسعت الفرق الكلامية واختلفوا فيما بينهم واضطربوا وكفر بعضهم بعضا، فكانت هناك معارك بين المعتزلة والأشعرية وردود كما تعرفون في أطوار التي حصلت لأبي الحسن تنقل من المعتزلة إلى الأشعرية إلى أن استقر على مذهب أهل السنة، وظهرت الماتريدية وقبلهم الكرامية والكلابية، وهكذا تعددت فرق الكلام، لأن الأصل إذا ما كان ثابتا وهو القرآن والسنة، وإذا لم يكن المرجع إليهما إلى الكتاب والسنة وكان المرجع للآراء والعقول، اختلفت المذاهب، فكل عقل يختلف عن عقل غيره، كل ما يأتي عندهم إمام من أئمة الضلال يزيد في الانحراف وفي بابه، وهكذا. حتى يعني قال أو ذكر كلام الإمام أحمد رحمه الله في الرد على الجهمية، قال: الحمد لله الذي جعل في كل زمان فترة من الرسل بقايا من أهل العلم يدعون من ضل إلى الهدى ويسبرون منهم على الأذى، يحيون بكتاب الله الموتى ويبصرون بنور الله أهل العمى، كم من قتيل لإبليس قد أحيوا، وكم من ضال تائه قد وكم من ضال تائه هدوه، فما أحسن أثرهم على الناس وما أقبح أثر الناس عليهم. قال: ينفون عن كتاب الله تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين الذين عقدوا ألوية البدعة وأطلقوا عنان الفتنة، فهم مختلفون في الكتاب مخالفون للكتاب مجمعون على مخالفة الكتاب، إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى. ثم ذكر الشيخ ابن عثيمين أن ممن قيضهم الله عز وجل لنصرة دينه وجدد الله عز وجل بهم الإسلام هو شيخ الإسلام المجدد أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراني رحمه الله تعالى، ونصر الله عز وجل به السنة وانتشرت كتبه في أصقاع الأرض إلى عصرنا هذا، والناس ينهلون من علمه وعيال عليه، وهذا من فضل الله عز وجل عليه، فله منا الدعاء بالمغفرة والرحمة والثناء الحسن والذكر الجميل، مع أنه رحمه الله تعالى تقلب في حياته في السجون بسبب ظلم هؤلاء الأشعرية المعطلة لصفات الله سبحانه وتعالى، ظلموه وسجنوه حتى مات رحمه الله في سجن القلعة، سجن القلعة سجن دمشق شديد، وأكثر أو كثير من كتبه كتبها وهو في السجن رحمه الله، وكانوا مع هذا يحرصون على ألا تخرج كتبه من السجن ويحاولون إتلافها، لكن الله سبحانه وتعالى كتب لها الانتشار، وهذا ما ذكره رحمه الله تعالى، قال: كانوا يحرصون أشد الحرص على عدم خروج الرد على الأخناء من السجن، لكن قيض الله له أحد الحراس أخرج كتبه وأعطاها تلاميذه فنشروها، فبسببه بعد فضل الله سبحانه وتعالى كان هناك يعني ردود مفحمة على أهل الضلال، أصلها هذا الشيخ رحمه الله وتلاميذه من بعده ابن القيم وابن كثير وابن عبد الهادي وابن مفلح وغيرهم، نشر السنة نشرا واضحا جليا، حتى أن ابن القيم رحمه الله ذكر تصانيفه في النونية، والنونية هي كافية الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية، من أعظم الكتب في باب توحيد الأسماء والصفات، وهي قرابة 6000 بيت ابن القيم رحمه الله تعالى، ورد ردودا مفصلة على أهل الكلام وعلى المعطلة وعلى المفوضة وعلى أهل البدع بشتى أصنافهم، فهي من نفائس القصائد التي ينبغي أن يعتنى بها. ومن أبياته ذكر فيها ثناءه على شيخه رحمه الله، قال: فاقرأ تصانيف الإمام حقيقة شيخ الوجود العالم الرباني، أعني أبا العباس أحمد ذلك البحر المحيط بسائر الخلجان. ثم ذكر كتبه رحمه الله تعالى، قال: ومن العجائب، قال: وله المقامات الشهيرة في الورى قد قامها لله غير جبان، نصر الإله ودينه وكتابه ورسوله بالسيف والبرهان. السيف لأنه شارك رحمه الله، كان له دور كبير في قتال التتر لما دخلوا الدولة الإسلامية، وكلمته الشهيرة في هذا القتال، قال: ستنصرون إن شاء الله تحقيقا لا تعليقا. وأما البرهان والكتابة فهذا أمر ظاهر، أبدى فضائحهم وبين جهلهم وأرى تناقضهم بكل زمان، إلى أن قال: ومن العجائب أنه بسلاحهم أرداهم تحت الحضيض الداني، يعني حتى أرداهم ورد عليهم حتى في أبواب علم الكلام المنطق، ودرسه رحمه الله ودرس مذاهبهم، وكان يقول لهم: أعرف مذهبكم أكثر منكم، يقول ذلك لقضاتهم وعلمائهم. كانت نواصينا بأيديهم فما منا لهم إلا أسير عاني، يعني في الحجة والبرهان. فغدت نواصيهم بأيدينا فما يلقوننا إلا بحبل أمان. انتصرنا عليهم بسبب هذه العلوم التي نشرها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. ثم تكلم عن هذه الرسالة وهي التدمرية، وقال رحمه الله أنها رسالة ضمن أجوبة أجاب بها الشيخ على أهل تدمر، وهي مدينة معروفة في سوريا، وكانت هذه الرسالة من أحسن وأجمع ما كتبه في موضوعها. قال بعد ذلك سبب تأليف هذا التقريب، قال: لم أشعثها وجمع شملها وتقريب معانيها لقارئها مع زيادة ما تدعو الحاجة إليه وحذف ما يمكن الاستغناء عنه على وجه لا يخل بالمقصود. وأشار إلى حذف القاعدة السابعة من التدمرية، وهذه القاعدة أضيفت الطبعات الأخيرة، الطبعات الأولى كانت غير موجودة لكنها وجدت في بعض النسخ أضيفت، وهي في مضمونها مكررة مع القواعد الأخرى، لذلك ما ذكرها الشيخ في هذه أو في هذا التقريب. شيخ الإسلام رحمه الله لما ألف التدمرية ذكر أنه ألفها لسببين، وهما: الأول مسيس الحاجة إلى تحقيق هذين الأصلين. وما هما الأصلان؟ يا أخوة، ما هما الأصلان اللذان بني عليها أو بنيت عليها هذه الرسالة؟ شيخ. والثاني عبارة غير هذا الثاني، الشرع القدر. إذن الأول هو التوحيد الأسماء والصفات، والثاني هو الشرع والقدر. قال: لا بد أن يخطر على القلب في هذين ما يحتاج إلى بيانهما من الهدى والضلال. والخواطر هذا اللي تخطر على القلب هي تأويلات أهل البدع من التشبيه والتحريف والتعطيل والتأويل والتكييف، المحاذير التي في باب الأسماء والصفات أو في باب القضاء والقدر أو باب الشرع. والأمر الثاني هو كثرة الاضطراب والأقوال بين الناس والخوض فيها تارة بالحق وتارة بالباطل، ولا زال هذا الخوض مستمر، ولا زال لكل فرقة من الفرق أناس يدعون إلى مذهبهم وعقيدتهم ودينهم، وهكذا يستمر الضلال نسأل الله العافية. وأهل السنة كذلك مستمرون إلى أن تقوم أو إلى أن يأتي أمر الله وهم على الحق وله ناصرون. بدأ رحمه الله تعالى في بيان، نحن نحاول أن نلخص ما يذكره ابن عثيمين رحمه الله تعالى. الكلام الآن في التوحيد والصفات والشرع والقدر. تكلم هنا في بداية هذه الرسالة على جملة من القواعد والأصول في أسماء الله عز وجل وصفاته، وهذه القواعد سيأتي تفصيلها أكثر فيما سيأتي، ولكن يذكرها هنا مجملة. فذكر رحمه الله أن الكلام في التوحيد والصفات من باب الخبر، والكلام في الشرع والقدر من باب الطلب. باب الخبر يقابل إما بالتصديق أو بالتكذيب، وباب الطلب يقابل إما بالفعل أو الترك، الأمر أو النهي، الطاعة أو المعصية. وإذا نظرنا إلى باب التوحيد والصفات وجدنا أنها أخبار، وما الواجب في جانب الأخبار؟ هو الإيمان بها والتصديق بها وعدم تكذيبها. وما الواجب في باب الطلب؟ وهو الشرع، وأدخل فيه أيضا القدر، لأن القدر وإن كان يحتمل الخبر والطلب لكنه أيضا متضمن للطلب. فلما تؤمن أن الله عز وجل قدر عليك الصلوات وقدر عليك الطاعات، هنا تقابلها بالفعل والطاعة ولا تقابلها بالمعصية، كما أيضا تقابلها بالتصديق والكذب أو التصديق والإيمان. فبين أن التوحيد والأسماء والصفات دائر بين النفي والإثبات، تصديق أم تكذيب. والتصديق نفسه إما أن تثبت ما أثبته الله أو تنفي ما نفاه الله عن نفسه، أو أيضا ما يتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم، إما ما أثبته له رسوله أو نفاه عنه رسوله. والشرع والقدر والعبادة دائرة بين الطاعة والمعصية التي هي من باب الطلب، دائرة بين الأمر والنهي، والأمر هو الطاعة والنهي هو المعصية. مع أن الأمرين وهو الخبر والطلب يتضمن أحدهما الآخر، وهذا ما ذكرناه في بداية الدرس. فالمسألة في باب الأسماء والصفات ليست مسألة مجرد علم وتصديق، بل هي أيضا تثمر ماذا؟ طاعة وعبادة، تولد عبادات وطاعات، عبودية خاصة لكل اسم من أسماء الله عز وجل. فهي في الأصل خبر يتضمن التصديق والتكذيب، ولكنه أيضا يتضمن، يدخل فيه الطلب والفعل. وكذلك العكس، وإن كان الطلب الذي هو الشرع والقدر متضمن للفعل والترك أو الطاعة والمعصية، أيضا هو يدخل فيه قضية التصديق، يجب عليك أن تصدق بأمر الله وتطيعه. فالبابان متداخلان، وإن كان الأصل في التوحيد هو قضية الخبر، والأصل في الشرع والقدر هو ماذا؟ هو الطلب، هو الطلب. تكلم الشيخ هنا عن قضية أن توحيد الأسماء والصفات متضمن لأصلين مهمين وهما الإثبات والنفي. قال رحمه الله مثال ذلك، يعني في الكلام عن الخبر، لا إله إلا الله، لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، قال فيه إثبات التوحيد ونفي النقائص عن الله. أما في الطلب اعبدوا الله واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، اعبدوا الله الأمر بعبادته ولا تشركوا النهي عن الإشراك. قال والفرق بين الخبر والطلب في حقيقتيهما وحكمهما معلوم، فالواجب على العباد إزاء خبر الله التصديق. والواجب نعم يقينا لا شك فيه، والواجب على العباد إزاء الطلب امتثاله على الوجه الذي أراد الله أراده الله ورسوله من غير غلو ولا تقصير، فيقومون بالمأمور ويستنبون المحظور. إذن في الطلب لا بد أن يكون هناك عمل وامتثال، لا بد أن يكون هناك عمل وامتثال، وكذلك أيضا في قضايا التوحيد لا بد أنه يثمر أيضا ماذا؟ العمل والامتثال بالعمل بتوحيد الله سبحانه وتعالى. انتقل رحمه الله إلى الكلام عن أصلين مهمين. قال الأصل الأول، فها هنا أصلان، الأصل الأول أن يوصف الله بما وصف به نفسه وبما وصفته به الرسل إثباتا بلا تمثيل وتنزيها بلا تعطيل، هذا الأصل الأول. سيأتي الكلام عن قواعد الأسماء والصفات و يعني ثلثي الكتاب كما ذكرنا. إذن الأصل الأول في الصفات، وتوحيد الأسماء والصفات جمع هنا قال بين إثبات بلا تمثيل وتنزيه بلا تعطيل. توحيد الأسماء والصفات باختصار يتضمن ثلاثة أسس أو يبنى على ثلاثة أسس. الأساس الأول وهو الإثبات، فنثبت جميع ما أثبته الله لنفسه وننفي جميع ما نفاه الله عز وجل عن نفسه، أو الأول الإثبات. الثاني التنزيه والنفي، تنزيه، وهذا يتضمن أمرين: تنزيه الله عن النقائص والعيوب، وتنزيه الله عن مشابهته لخلقه. والأساس الثالث هو قطع الطمع عن إدراك الكيفية، قطع الطمع عن إدراك كيفية الصفات الله سبحانه وتعالى. صفات الله لها كيفية، فهو استوى على بكيفية معينة، ولكن لا يجوز السؤال بكيف، ولا يمكن أن نصل إلى معرفة هذه الكيفية. لذلك عبر السلف بقولهم قطع الطمع عن إدراك الكيفية. لماذا نقطع الطمع تماما عن إدراك الكيفية؟ لأن إدراك الكيفية لا يمكن إلا بثلاثة أمور: إما برؤية الشيء، أو رؤية مثيله، أو خبر الصادق عنه. إما برؤيته أو رؤية مثيله أو خبر الصادق، وهذا غير متحقق في أسماء الله عز وجل وصفاته. فلم نرى الله اعلموا أنكم لم تروا ربكم حتى تموتوا ولا يحيطون به علما لا تدركه الأبصار. الأمر الثاني وهو المثيل، ليس كمثله شيء، هل تعلم له سميا ألم يكن له كفوا أحد. والثالث خبر الصادق، لم يأتي في القرآن ولا في السنة عن كيفية هذه الصفات، فنؤمن بما جاء فقط ولم ترد هذه الكيفية. لذلك السلف حرموا السؤال في صفات الله عز وجل بلفظة الكيف، بلفظة كيف. قال إثبات لأسمائه وصفاته وإبطال لمنهج أهل التحريف والتعطيل، فنثبت ما أثبته الله لنفسه وننفي ما نفاه الله عن نفسه من غير تحريف ولا تعطيل، من غير تكييف ولا تمثيل. هذا هو المنهج السليم الذي عليه الأدلة، دليل أثري ودليل نظري. وهنا نتكلم عن المحاذير في باب أسماء الله عز وجل وصفاته، سنذكرها أيضا. المحاذير باختصار أربعة ويجمعها خامس. المحاذير في باب أسماء الله عز وجل وصفاته أربعة ويجمعها خامس. الأربعة: الأول التحريف، وهو تغيير النص لفظا أو معنى، حرف، مثل معنى وكلم الله قالوا أي جرحه، ومثل الرحمن على العرش استوى قالوا استولى، كلها تحريف لفظي أو معنوي. التعطيل هو إنكار ما يجب لله عز وجل من الأسماء والصفات، إما إنكار كلي كإنكار الجهمية لجميع أسمائه وصفاته، وإما إنكار جزئي كإنكار المعتزلة للصفات دون الأسماء، أو إنكار الأشعرية والماتريدية والكلابية لبعض صفات الله عز وجل، أثبتوا بعض وتركوا بعض وأنكروا بعض. وأما التكييف فهي حكاية كيفية الصفة، وهذا محرم في باب الأسماء والصفات كما ذكرنا. وأما التمثيل أو التشبيه فهو إثبات مثيل للشيء، وهذا أيضا محرم في باب الأسماء والصفات. واستخدام لفظ التمثيل أولى من استخدام لفظ التشبيه، وإن كان اللفظ الآخر استعمله أهل السنة بالمعنى الصحيح، وهذا نبه عليه شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في العقيدة المناظرة الواسطية، لما ألف الواسطية عقدت له مناظرة بينه وبين الأشعرية على هذه العقيدة التي كتبها، سألوه أسئلة وناظرهم، المناظرة أيضا مطبوعة موجودة في الفتاوى، كان مما قال أو قالوا له: لماذا استخدمت لفظ التمثيل ولم تستخدم التشبيه؟ قال: لأنه استخدمه القرآن، فقال الله ماذا؟ ليس كمثله، ولم يقل كشبهه. ثم إن لفظ التشبيه لفظ مجمل يحتمل حقا وباطلا، وهذا ما سيأتي في بيانه، من أن الاشتراك في المسميات لا يقتضي الاشتراك في الحقائق، فقد يكون هناك مشابهة بين الله وخلقه في إطلاق الاسم فقط، المخلوق له يد والله له يد، هم أدخلوا هذا حتى في معاني الصفات، أدخلوها في باب التشبيه فنفوا جميع الصفات عن الله عز وجل، الله عزيز والمخلوق عزيز، وهكذا في جميع أسماء الله عز وجل وصفاته تشترك في المسميات ولكنها لا تشترك في الحقائق، هذه القاعدة ستأتي. قال: أما الأثر، الآن الأدلة على هذا الأصل الأول: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وذروا الذين يلحدون في أسمائه ليس كمثله شيء، فلا تضربوا لله الأمثال، ولا تقف ما ليس لك به علم. أما النظري أي العقلي، لأن القول في أسماء الله من باب الخبر المحض، وما الواجب في باب الخبر؟ التصديق والاستسلام والإيمان، فلا يمكن للعقل أن يدخل فيه، بل الأمر راجع إلى النص والإيمان به لأنه من باب الغيب. ذكر الفصل الذي يليه وهو في قضية أن النصوص جمعت بين النفي والإثبات في باب التوحيد في باب الأسماء والقدر. نعم، نعم، المحذور الخامس اللي يجمعها هو الإلحاد. فالإلحاد وذروا الذين يلحدون في أسمائه. الإلحاد يدخل فيه التعطيل، ويدخل فيه التحريف، ويدخل فيه التمثيل، ويدخل فيه اشتقاق أسماء الأصنام من أسماء الله اللات والعزى، أو تسمية الله بما لم يسم به نفسه، مثل تسمية النصارى لله بالأب، أو الفلاسفة يقولون العلة الفاعلة. فهذا كله داخل في باب الإلحاد. والإلحاد يدخل حتى في يعني الإلحاد يدخل في باب الشرع والقدر، ويدخل في باب توحيد الأسماء والصفات. الفصل الذي يليه قال الجمع بين النفي والإثبات في باب الصفات. قال هو حقيقة التوحيد، حتى في الألوهية لا بد فيها من الجمع بين الأسماء بين النفي والإثبات. لقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. لا إله إلا الله مشتملة على النفي والإثبات. وفي أسماء الله عز وجل وصفاته لا بد من النفي والإثبات. وما المقصود لذاته، النفي أو الإثبات؟ الإثبات هو المقصود لذاته، الثناء على الله سبحانه وتعالى. والنفي مقصود لغيره، بمعنى أن النفي يشتمل على شيئين: نفي للصفة الناقصة، وإثبات كمال ضدها، وهو الغاية. الغاية إثبات كمال الضد، وليس النفي فقط. فالإثبات المجرد بدون نفي لا يمنع المشاركة، تقول أعبد الله وأعبد غيره، لكن لما تقول أعبد الله وحده ولا أعبد غيره انتفت المشاركة. والنفي وحده بدون الإثبات تعطيل محض، تعطيل محض. فالذي ليس عنده في باب الأسماء والصفات إلا النفي في الأخير يصل إلى التعطيل. وهذا مذهب المتكلمين من الأشاعرة وغيرهم، يغلون في باب جانب النفي وليس عندهم جانب في الإثبات. فإذا ذكرت نظرت إلى عقائدهم مثل الجوهرة اللقاني وغيرها، تجد أنه لما يأتي إلى صفات الله وليس بعرض وليس بجسم وليس بجوهر وليس وليس، ما عندهم إلا النفي. وهذا كما قال أئمة السنة المشبه يعبد صنما، والمعطل يعبد عدما. نتيجة التعطيل هو العدم. لذلك ذكر الذهبي رحمه الله عن حماد بن زيد قال مثل هؤلاء يعني الجهمية المعطلة، قال مثلهم مثل رجل قال في بيتنا نخلة، قيل له هل لها سعف؟ قال لا. هل لها جذع؟ قال لا. هل لها رطب؟ قال لا. هل لها، يذكر صفات النخلة، هل لها، وهو لا يجيب إلا بلا. قال إذن ليس في داركم نخلة. وهذا مثل من باب التقريب، ولله المثل الأعلى. فلما يأتي ينفي لا داخل العالم لا خارجه، لا يمينه لا شماله، لا فوق لا تحت، فالنتيجة النهائية هي تعطيل المحض لله سبحانه وتعالى. قال واعلم أن الصفات الثبوتية التي وصف الله بها نفسه كلها صفات كمال، وهذا مأخوذ من قول الله تعالى ولله الأسماء الحسنى، والغالب فيها التفصيل. أما الصفات المنفية فالغالب فيها الإجمال. هذه قاعدة مهمة في باب طريقة القرآن والسنة في إثبات أسماء الله عز وجل وصفاته، وطريقتهم في النفي. الساعة 10 نأخذ استراحة. طريقة القرآن والسنة في الإثبات، وطريقته في النفي باختصار. هنا تكلم عنها الشيخ وسيأتي الكلام عنها أيضا في قاعدة مستقلة. باختصار أن الصورة التي فيها الثناء والمدح على الله سبحانه وتعالى هي في التفصيل في الإثبات والإجمال في النفي. التفصيل في الإثبات: والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، تفصيل فيه كلها في الإثبات. لكن لما يأتي إلى النفي ليس كمثله شيء أجمل، فدخل في ليس كمثله شيء جميع صفات النقص فنفاها كلها. وهذا هو الغالب في الأولى وهو الغالب في الثانية. لماذا هذه الصورة هي صورة المدح؟ لأنني إذا جئت إلى ملك من ملوك الدنيا أو أمير ففصلت له في الثناء أو فصلت له في الإثبات رآه مدحا، وكان بالأسلوب أو باللغة مدحا، فأقول له: أنت الكريم، أنت الجواد، أنت العادل، أنت الرفيق. لكن لما أفصل له في النفي لا يعتبر هذا أسلوب مدح بل ذم. لما أقول له: أنت لست زبالة، أنت لست فراش، أنت لست خادم، أنت لست وضيع، أنت لست ظالم، فالتفصيل في النفي أسلوب لا ينبغي استعماله في الثناء والمدح. بخلاف أنك لما تأتيه وتقول له: ليس أحد مثلك في الرعية، ته، هذا يعتبر ثناء ومدح. لكن أحيانا يأتي العكس، فماذا يكون العكس في الإثبات؟ ذكرنا أن الأصل في الإثبات هو ماذا؟ تفصيل. إذن ماذا يكون العكس في الإثبات؟ الإجمال. هذا يأتي أحيانا، وذكروا على ذلك مثل مثل قول الله سبحانه وتعالى: الحمد لله رب العالمين. الحمد أي الثناء بجميع صفات الكمال لله عز وجل، فهو إثبات مجمل اشتمل على جميع الثناءات على الله عز وجل وصفات الكمال وصفات الكمال. ومثل قوله تعالى: ولله الأسماء الحسنى، إثبات مجمل. ولله المثل الأعلى، إثبات مجمل. كل كمال في المخلوق لا نقص فيه بوجه من الوجوه فهو فالله أولى به. ويأتي أحيانا العكس في النفي. وما هو العكس في النفي؟ التفصيل. وهذا يأتي لحاجة أو لغرض. من أمثلة ذلك أن يأتي المشركون يصفون الله بنقص، فيأتي القرآن ينزه الله عن هذا النقص، وصفه النصارى واليهود بأن له ابن، فجاء القرآن وقال فصل في النفي وقال: ولم يكن له لم يلد ولم يولد. من الحاجات أيضا توهم نقص في كماله، فيأتي الله فينفي هذا التوهم. حين توهم النصارى أنه لما خلق السماوات ارتعب فاستراح، فجاء الله عز وجل قال: وما مسنا من لغوب. هو تفصيل في النفي ولكنه لحاجة. وذكر الشيخ هنا أمرين: قال نفي ما ادعاه في حقه الكاذبون، حين يدعي الكاذبون أن له ولد أو أن معه إله فينفي الله عز وجل ذلك، أو دفع توهم نقص في كماله. من الأسباب أيضا ما يذكره أهل العلم الوعيد للكافرين أو تهديد الكافرين، مثل قوله تعالى: وما الله بغافل عما تعملون. هذا نقص أو هذا نفي مفصل لكنه لهذه الحاجة أو لهذا الغرض. ومن الأسباب أيضا يذكرها العلم توسيع دائرة الإثبات، كيف توسيع دائرة الإثبات؟ كما قلنا لأن النفي وحده ليس مقصود لذاته وإنما لإثبات الكمال، فيأتي أحيانا النفي مفصل والمقصود منه والغرض هو توسيع الكمال، توسيع الإثبات بأسماء الله عز وجل وصفاته، مثل نفي السنة إثبات قيومية الله، أتأخذه سنة ولا نوم، إثبات لقيومية الله. وهذا ملاحظ في القرآن لما في آية الكرسي لما يقول الله عز وجل لا تأخذه الله لا إله إلا هو الحي القيوم، حين يثبت كمال الحياة القيومية من الأشياء التي يجب نفيها لا تأخذه سنة ولا نوم. فإذا نفي السنة والنوم دلالة على كمال الحياة والقيومية وهو الأساس وهو الغرض المراد منه. وكذلك وما ربك بظلام للعبيد، إثبات لكمال عدله سبحانه وتعالى، وتوكل على الحي الذي لا يموت، نفى الموت أي إثبات كمال الحياة، إثبات كمال الحياة. ثم ذكر أمثلة في الإثبات، تفصيل في الإثبات والإجمال، وهذا الذي ذكرناه. نقف إن شاء الله هنا، نأخذ استراحة 10 دقائق وربع ساعة ثم ننتقل إلى هذا الباب. الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا. Thank you.